الأصل في الطعام كالأصل في غير الطعام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا هو الأصل. عليكم السلام. أهلا مرحبا. الحمد لله. السلام عليكم. الحمد لله. قولنا عن الإسلام لذاك الغلام، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يريد، فهذا كلام في الطعام لكنه خير. لكن إذا كان الإنسان يريد أن يتكلم غير ذلك فالصمت أولى به.